عالقلب اللي هواك يحتار ويوفي المكتوب مكتوب عالقلب اللي هواك يحتار ويوفي المكتوب ويتوب عن حب وينساك ويشوفك يحلف ما يتوب مكتوب أو مكتوب على فكرك وانت تنسى لا في يوم بتسأل عن حيرته ولا جيت يوم تسهر وياك مكتوب على الفكر اللي شغلته فكرك وانت تنسى لا في يوم جيت اسأل عن حيرته ولا جيت يوم تسهر وياه وليه تنسى وانا استنى وليه تبعد وانا اتمنى وليه النار ساعد قربك بتبقى أحلى من الجنة مكتوب مكتوب على القلب مكتوب على القلب اللي هواك يحتار يوفي المكتوب يتوب عن حب وينساك ويشوفك يحلم ما يتوب Thank you. Thank you.